بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد المقدمة ندخل أو نبدأ في الكتاب، وإن شاء الله لا نتوسع وإنما نذكر رؤوس أقلام الفوائد التي ستمر علينا في شرح هذا الكتاب العظيم، شرح كتاب رياض الصالحين. نسأل الله أن ينفعنا بما نتعلمه وأن يجعله حجة لنا لا علينا. نسمع الحديث. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والحاضرين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نواه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بمقدمة أو ببداية باب عظيم. أولا قال: باب الإخلاص. الباب هو الفرجة التي يدخل منها أو يخرج منها إلى مكان آخر. وذكر رحمه الله تعالى هنا الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. المسلم مأمور أن يخلص نيته لله عز وجل، فأنت تصلي لمن؟ تتصدق لمن؟ تصوم لمن؟ تحج لمن؟ تنفق لمن؟ هل تريد محمدة الناس أو تنفق من أجل الناس؟ الأصل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كل الأعمال يجب أن تكون لله عز وجل، ولهذا جاء في قول الله تعالى: ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. فالإخلاص أمر عظيم جدا، لا بد أن يكون في أعمال الإنسان كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. جاء في قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، دل على أن هذه كل هذه الأعمال التي يفعلها الإنسان يجب أن تكون خالصة. ذكر قضية إحضار النية، فأعطيكم مثال بسيط الآن. الآن هذا ماء، فقد أمر على فقير وأعطيه، أريد أن أبرد عليه بهذا الماء لأنه مسلم وأجر عليه، هذا أنا فعلته خالص. وقد آتي بالماء وأكتب اسمي عليه ثم أنشره في الناس وأقوم بتوزيعه، انظروا أنا فعلت وأنا كذا، هذا العمل هو ماء وماء. هذا شرب فذهب ظمأه وذاك شرب فذهب ظمأه. الأول بذلته أبتغي به وجه الله فأؤجر عليه ويكون في ميزان حسناتي، والثاني ذهب أجره. قد جاء في الحديث: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فليعطوكم أجرا. والحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومثله كتابة الكتب، إلقاء الدروس، الكلمات، قراءة القرآن. هل تبحث عن قراءة القرآن لأجل يمدحك الناس ويثنون على جمال صوتك، أم أنك تقرأ القرآن تتخشع وتتغنى به، يعني بمعنى تريد أن يكون له أثرا على قلبك ثم أن يؤثر في غيرك، ولا تريد من الناس أن يمدحوك أو يثنوا عليك أو أن يكثر من حولك؟ هذا هو المقصود به. ذكر الآن إحضار النية، أنت لماذا فعلت هذا الشيء؟ قد أمر في الطريق فأجد حجرا فأزيله، ولكن قد أمر وأحمله خوفا على أحد من المسلمين أن يفسد سيارته أو أن يؤذي أحد. فالرجل الذي كما ثبت في الصحيح كان يمشي في الطريق فوجد غصن شوك، يعني قطعة شجرة ساقطة في طريق الناس، فنزل عن بعيره ثم أزالها عن طريق الناس وهو يقول لعله يؤذي أحدا من المسلمين، فغفر الله ذنبه، ما عنده أحد إطلاقا، ما جلس يصور ثم ينقل للناس ويقول هذا أنا فعلت وهذا أنا كذا، لا، وإنما يبتغي. قال النبي فغفر الله له، وفي رواية فشكر الله عمله، هذا عمل خالص إحضار النية. ذكر في جميع الأعمال، هناك أعمال للقلوب وهناك أقوال كذلك باللسان وهناك أعمال بالجوارح. فالخوف الذي في قلبك هل هو من الله أم خوف من أن الناس ينظرون إليه؟ الحب الذي في قلبك هل هو حب تقصد به وجه الله عز وجل عبادة، أو تقصد به محمدة الناس وكلامهم عندهم؟ لا. ومثله الأقوال، فأنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل أرفع صوتي ليسمع الناس فيقول ما شاء الله فلان يسبح كثيرا، أم أنني أفعلها لأنني أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وأريد أجرها وثوابها وأخشى أن ترد علي إلى غيره؟ هذا هو الأقوال. ويدخل فيه عد تلاوة القرآن والذكر والنصيحة والدعوة وتعليم الناس العلم إلى غيره. ولهذا يجب أن يكون عمل الإنسان خالصا لوجه الله عز وجل. ومثله كذلك الأعمال، فأنا عندما أركع وأصلي هل أطيل صلاتي لأجل الناس ينظرون إلي، أم أطيل صلاتي إجلالا لله تعظيما خوفا منه طالبا منه الدعاء سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال والأحوال البارزة والخفية، بارزة يعني الظاهرة للناس مما يشاهده الناس. قد نشاهد بنا مسجدا، قد نشاهد بنا دارا للتحفيظ، قد نشاهد ظاهر صلى بالناس إماما ألقى خطبة إلى غيره، هذا ظاهر. والخفية هي ما يكون في داخل بيتك لا يعلم بها أحد، هل أنت ممن يخشع ونقول ويتأثر عند سماع القرآن ويبكي عندما يكون ذكر الله خاليا ففاضت عيناه؟ يعني إخلاص، هذه كلها أعمال فيها إخلاص لله عز وجل. أورد الأدلة على قضية الإخلاص، وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر جميع إيش الأدلة الواردة في الإخلاص، جاء بهذه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا خطاب للبشرية أجمع، كلهم مأمورون بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، لا يعبدون غيره ولا يصرفون العبادة له، لكن هذه العبادة مخلصين له الدين، فأنا هذا العمل خالصا لوجه الله عز وجل، هذا السجود، هذا الركوع، هذا الصيام، هذا الحج، إنما هو إخلاص له الدين، يعني الله سبحانه وتعالى، الدين إنما يكون له سبحانه، يعني بمعنى لا أعمل شيئا دينا إلا لله عز وجل. جاء بتأكيدها حنفاء، والحنيف هو المائل عن إيش؟ عما كان عليه الناس من الضلال وغير، تركت أديان الناس كلها وصرت على دين الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا الإخلاص الآن هو المقدمة وهو التوحيد، فنحن لا نعبد إلا هو، ولا يستحق العبادة إلا هو، ولا نرجو إلا هو، ولا نتوكل إلا عليه. ثم قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فالإقامة بعد الإخلاص هنا جاء الآن تخصيص بعد تعميم، والآن وما أمروا إلا ليعبدوا، الصلاة من العبادة والزكاة من العبادة ولا شك في، وهذا ذلك جاء بالصلاة والزكاة. من اللطائف الصلاة والزكاة قرينان، دائما تذكر في النصوص متقارنتان، وذلك لعظم شأنهما. والصلاة لابد من الإقامة. من اللطائف يقول العلماء لم يرد في نصوص الصلاة إيتاء يعني أداء الصلاة، وإنما الإقامة. لماذا جاء بالإقامة؟ لأن لابد أن تكون كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس الله أكبر سمع الله لمن حمده سريع، فنقول هذه ليس إقامة للصلاة، أنت أديت لكنك لم تقم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء في صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نسأل أليس جاء خالصا يريد الأجر والثواب، لكنه لو لما لم تأتي المتابعة قال له إنك لم تصلي، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم قضية الصلاة. فالصلاة لا بد فيها من إخلاص، وكذلك إيتاء الزكاة لا بد فيها من الإخلاص. كل من هاتين عبادات يتوقف عليه. قال العلماء الأوامر كلها لا بد فيها من النية، أما التروك فلا يلزم، فإن إزالة النجاسة ليس من شرطها النية. فلو أن الإنسان أصاب ثوبه نجاسة ثم خرج فنزل المطر شديدا ونظر وإذا ما في نجاسة نقول طهر ثوبه لا يشرط، لكنه لو نزل المطر وابتل جسده كله ما نقول توضأ لأنه لا بد فيه من نية. ولو أنه نزل في مسبح أو في البحر يتعلم السباحة أو يسبح ثم خرج ما نقول توضأ، لا بد فيه من النية. وذلك دين القيمة يعني الدين الذي جاء من عند الله عز وجل، وهو الدين الذي أمر به، بل هو الدين الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذكر آية الأخرى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم. جاءت هذه في جميع ما يذبح، يعني في الهدي وكذلك في الأضاحي، فالله لا ينال لحومها ولا دماؤها وإنما يناله التقوى منكم. ولهذا تنبيه، عندما تشتري أضحية أو تشتري هديا لا تبحث عن الرخيص الرديء، لأن الله يقول ولكن يناله التقوى منكم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهدي وغيره قال أغلاها وأنفسها، يدل على أن يبحث الإنسان عن الطيب لا يبحث عن الرديء. وإذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض من الناس يقول هذه للفقراء فيختار أردأها، نقول لا، ولكن يناله التقوى منكم. وقد جاء في قول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني دل على أن الإنسان يجب عليه إيش؟ أن يتقي الله عز وجل باختيار الطيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. يناله التقوى منكم يعني يدل على أن اختيار الطيب دليل على صفاء القلب، يعني بمعنى أن فيه صلاح وتقوى لله عز وجل فاختار هذا الشيء. ذكر الآن قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. سبحان الله، في الإسلام يؤمر التعامل بينك وبين الله، الخلق لا تعبأ بهم أبدا. ولهذا الله قال لرسوله إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، والله قال لرسوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فكل ما في القلوب اربطه بالله عز وجل، واجعل أعمالك ظاهرة وباطنة مع الله مباشرة، لا تنظر إلى الناس، فلا تنظر إلى محمدتهم ولا ما يقولون لك أيا كان، وإنما انظر لأي شيء لما يقربك من الله، وتبذل ما يقبل الله تعالى منك. لن يقبل الله تعالى منك عملا أشركت فيه معه غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الرجل فيزين صلاته ومن أوائل من تسعر بهم النار، من هو؟ المنفق والعالم والمجاهد كلهم، فيقال اذهبوا إلى هؤلاء فيعطون ما يعطونه أبدا، والسبب لأن أعمالهم ليست خالصة لوجه الله. من جميل ما ذكره المؤلف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومن اللطائف أن المؤلف رحمه الله سرد نسب أبي عمر بن الخطاب ليبين أنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أجداده صلى الله عليه وسلم، وإلا إذا قيل عمر بن الخطاب عدوي قرشي عدوي رضي الله عنه وأرضاه. لن نتكلم عن نسب أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه يعني مشهور ومعروف رضي الله عنه وأرضاه. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. من اللطائف أن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا حديث إنما الأعمال بالنيات يرمز له بالحديث الغريب. فما المقصود بالحديث الغريب؟ يقصد بالحديث الغريب الذي لم يروه إلا واحد، ومن اللطائف بعض الأحاديث غريب في غريب في غريب، وهذا منها، ومع ذلك تلقته الأمة بالقبول. وأومأ المؤلف رحمه الله تعالى في آخر رواية الحديث قال رواه البخاري ومسلم. ومن يعني هذا من أسميه من حرص الإمام النووي رحمه الله تعالى على تعريفنا. أول ما بدأ ذكرنا تعرفنا بعمر بن الخطاب وبنسبه، هذا من باب التعرف على ذات الشخصية، وأنه شخصية ينبغي أن يتعرف عليها. ولهذا أقول دائما يجب على الأمة أن تدرس السيرة العشر المبشرين بالجنة دراسة سلوكية. ما الذي نستفيد منه في حياتنا عندما ندرس حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ هؤلاء رجال الجنة، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مرارا، فهم قدوتنا نحن. لا نحتاج أن يكون قدوتنا نسمي لاعبا أو مهرجا أو ممثلا أو غيره، لنا في هؤلاء أسوة حسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل لهم من المنازل: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن حرص الإمام النووي رحمه الله أنه ذكر كلا من الشيخين. إذا قيل رواهما الشيخان وردا في الصحيحين الإمام البخاري ومسلم، ذكر نسب كل واحد منهم لأجل أن يعرف الأمة من يكون هؤلاء، من يكونون، مما يدل على أن الأمة في حاجة إلى أن تربط بقياداتها. فقياداتنا أولا الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقياداتنا ثانيا ورثة الأنبياء وهم العلماء، وأعظم القيادات الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد والشافعي وغيره والإمام مالك وأبو حنيفة. يعني أئمة الكبار هؤلاء يجب أن يكون في قلوب الأمة تعظيم لهم وتعرف على سيرهم وأخبارهم، وهذا فضل من الله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني أذكر بس ترجمة صغيرة جدا عنه. أول من لقب بأمير المؤمنين كان أبو بكر خليفة، ثم لقب هو بأمير المؤمنين. كنية قيل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بأبي حفص رضي الله عنه، وحفص هو الأسد، ولما رأى من شدته رضي الله عنه وأرضاه. ولد عام الفيل، يعني بعد عام الفيل ب13 سنة. أسلم في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من جهر بالإسلام. وسبحان الله، بإسلامه أيد الله الدعوة إلى الله عز وجل. أظن ابن مسعود يقول: ما زلنا أعزة، يعني منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأسلم قيل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا: اللهم أعز الإسلام بأحد أحب الرجلين إليك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام وهو أبو جهل، ولكن الله جعلها لعمر بن الخطاب فكان له السبق: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ورضي الله عنه وأرضاه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مرارا، وهذا فضل من الله. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 500 حديث رضي الله عنه. عاش من اللطائف أن عمره عمر الرسول صلى الله عليه وسلم 63، لما مات شهيدا، قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وكان في ليلة الإربعاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حظي بمنقبة لا تنسى على سطر التاريخ، حيث دفن في مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. استمرت خلافته 10 سنين و6 أشهر و5 أيام، يعني 10 سنوات و6 أشهر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث وهو: إنما الأعمال بالنيات، لا شك من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ويعتبر هذا الحديث أصل من أصول الدين، وعليه تدور غالب الأحكام، جميع كتب الفقه ونقول العبادات كلها مرجعها إلى هذا الحديث. حتى قال الإمام الأحمد والشافعي: حديث إنما الأعمال بالنيات هو ثلث العلم. لماذا؟ لأن الإنسان ما بين نية وقول وعمل، فالنية جاءت في هذا الحديث، فصار هذا هو ثلث العلم. وهذا الحديث يدل على أنه يدخل في العبادات وفي الأنكحة وفي كذلك المعاملات، جل أبواب الفقه. يعني قالوا أنه ليس في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني والأحاديث أجمع من هذا الحديث، ويدل على النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، عظيم جدا. ولأهميته ابتدأ به الإمام البخاري، وابتدأ بها مؤلفنا رحمه الله تعالى الإمام النووي رحمه الله، بل نقول يعني بدأ به في الأذكار، وبدأ به في 40 النووية، وفي كتابنا رياض الصالحين كلها ركز على هذا الحديث. ذكر العلماء إن هذا الحديث له سبب، وجاءت فيها يعني قد روى هذه سعيد بن منصور رحمه الله في سننه، ورواها الطبراني كذلك يعني قريبا من هذا، لما قال كان رجل أراد أن يتزوج امرأة وخطبها، يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوج حتى يهاجر، فهاجر من أجلها. ولهذا جاء في الحديث: فمن كانت هجرته لامرأة، وصار مضرب مثل مهاجر أم قيس، يعني هو هاجر من أجل هذه المرأة. الحديث لا شك بأنه اشتمل على فوائد عظيمة جدا، وألف العلماء فيه أظن كتبا خاصة به. وعندما يتحدث العلماء عن بشرح الحديث ويأتي هذا الحديث يسهبون فيه، وممن أطال النفس فيه في كتاب طرح التثريب، شرح التقريب، سبحان الله، تكلم كلام نفيس على هذا الحديث وفصل فيه تفصيلا جميلا في هذا الموضوع. يدل على أن هذا الحديث أولا يدل على أن الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني من نوى عملا صالحا ومنع منه بسبب المرض أو ما يستطيع، فيصبح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني الآن أعطيكم مثال: العمرة الآن جعل من ضمن الشروط التطعيم، وجعل من شروط كذا، قلب الإنسان هو يتقطع بوده أن يذهب، وربما لو ذهب يطعم ما وجد حجزه، ذهب رمضان عليه يعطى على نيته: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا هبطتم واديا إلا شركوكم في الأجر، يدل على أنهم إيش معهم في هذا. وكذلك يعطينا مسألة مهمة: من عذر بسبب المرض أو بسبب السفر أو بسبب عارض، فإن الله يكتب له ما تمناه من العمل الصالح. ويدلنا هنا: الأعمال لا تصح إلا بنية، والسبب بأن أي عمل بلا نية لا يثاب عليه صاحبه. يعني أعطيك مثال: وجدت في الطريق حجر، ولو وجدت شيئا يؤذي ودفعته برجلي فقط، ما لي نية، ما تثاب عليه. لكن لو نوى أنه يبعده عن طريق المسلمين، يخشى عليهم ويخشى أن يسقط فيه كبير سن أو سيارة أو غيره خوفا على المسلمين، يؤجر عليه لا شك. وهذا يدل على أن النية في العمل يقال أنها مثل الروح في البدن، فالنية تحيي الأعمال ويستفيد منها الإنسان، وهذا لا شك فيه. يدلنا على أن الإخلاص في العمل والعبادة يحصل فيه الأجر في الدنيا وفي الآخرة، ويستفيد من صاحبه، وهذا الذي نبحث عنه. لأن الرجل الذي يزال غصن شوت قال النبي: فغفر الله له، حصل ثمرة في الآخرة عظيمة جدا. المرأة التي كانت بغي وسقت كلبا، قالت: لقد وجد مثل الذي وجدته من شدة الظمأ، قال: فغفر الله لها. دل على أن يدل على أن العمل له أثر كبير جدا. كذلك يعني في بعض الأحيان، وهو من الفوائد، أن النية قد توصلك موصل العمل ذاته. يعني شخص عمل عملا صالحا وأنا لا أقدر عليه، مثل ما جاء في خبر الأربعة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: لو أن عندي مالا مثل مال فلان لفعلت مثل فعله. عنده يتمنى أن يكون عنده نقود ليبني مسجد، ليبني مركزا إسلاميا، ليطبع مصاحف، لكن ما عنده، عنده حرقة له، يعطيه الله الأجر مثل ذلك. فهذا يدل على أن النية لها إيش تبلغ بالإنسان مبلغ العمل، وهذا توفيق من الله عز وجل. سبحان الله، في بعض الأحيان قد يعطى الإنسان على نيته أكثر مما يعطى على عمله، لأن يدل على شدة الصدق في قلبه والحرص على أداء العمل. كذلك يعني قال العلماء: النيات هي التي تميز العبادات من العادات. فأنا كمثال بسيط، قد يكون عندي أشياء عادية في حياتي، فإذا نويت بها عملا صالحا وأخلصت أجرت عليها ولو كان شيئا عاديا. الآن أعطيكم مثال، نحن الآن في رمضان، تأكل وجبة السحر، ماذا نيتك؟ بعض من الناس قال يا أخي أبغى أملأ بطني بس، لكن بعض من الناس قال أتقوى على قراءة القرآن، أتقوى على العمل الصالح، لأني لو لم أتسحر ما أستطيع أن أكثر من العبادات وغيره. شوف فرق بين نية ونية، فهذه عادات لكنها تنقلب إلى عبادات إذا أخلص. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يضع في امرأته له فيها أجر، عندما تشتري الطعام تقصد به سد جوعات الأهل والإحسان إليهم وأداء حق الله عز وجل عليك وغيره، لا شك أنك تؤجر عليه إطلاقا. عندنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سبحان الله، أنا أرى عجب في الإسلام، ملحظ عظيم جدا، أن الأعمال هي علاقة بينك وبين الله، وكذلك الأعمال أنت أعرف بها، ما يحتاج أحد يحكم عليك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، أنت تعرف ما في قلبك، ما تحتاج يقيمك الآخر إطلاقا، كأنه يقال ما في قلبك أنت أعرف به، ثم انطلق لمن تريد أن تتوجه به. هل تريد به محمدة الناس؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. هل تريد به وجه الله؟ فالله سيضاعف لك إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. وهذا الملحظ لا بد أن نعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يدلنا على هنا، يعني كان السلف يقولون عندما تريد أن تقدم على عمل فانظر ما نيتك في قلبك، فإن كانت لله عز وجل فامضي بها، وإن كانت الأخرى فابتعد خوفا على إيمانك وقلبك. قالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه صعد المنبر يوما ليحدث الناس، ثم يعني شرأبت قلوب الناس ينظرون إيش وجوههم، ينظرون ماذا سيقول عمر. نزل فقالوا يا أمير المؤمنين نريد، قال صعدت فأعجبتني نفسي فأردت أن أهينها. بعض من الناس إذا رأى العالم فرح وتمنى أكثر، نقول لا تنظر إلى الخلق فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وهذا يدل على أهمية هذا الشيء. هنا يدل على الإنسان ينبغي قبل أن يشرع في أي عمل، يعني ما الذي بعث لك؟ هل هو وجه الله؟ هل تريد به الأجر والثواب؟ هل تريد محمدة الناس؟ هل غيره؟ فكونك تنظر إلى الخلق أقول يجب أن تسحب نفسك وتنتهي. قالوا حتى النية يعني في الأعمال الصالحة تميز بعض العبادات، هل هو مستحب ولا واجب؟ هل تصلي ظهر ولا تصلي عصر؟ لكن ينبغي ألا يشدد فيدخل الإنسان في باب الوسوسة في وضوئه وفي صلاته وفي تمييزه إلى غيره. الأمر لا يحتاج مثل هذا التشدد، لأنه كل إنسان أعرف بما في قلبه. هنا الآن الناس مع النية، إما أن يكون الباعث له من أجل الناس فيصبح عمله إيش؟ غير مقبول، وإما أن يكون الباعث له يبتغي به وجه الله عز وجل فعمله مقبول كله، وإما أن يطرأ عليه شيء ثم يدافعه فلا يضرهما أحد. ولهذا ينبغي الإنسان أن يدافع ما في قلبه حتى لا يفسد عليه إيمان. يعني هنا قد يحصل للإنسان فرح عندما يمدح بعد أداء العباد، هذا لا يؤثر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني ما يضره، لكن احذر أن يكون تسأل كم وماذا وماذا يحصل وغيره فتريد الناس. طيب، يجب أن يعلم الإخلاص لا يجعل العمل مقبولا عند الله تعالى به وحده، فلا بد في كل عمل من شرطين، الإخلاص والمتابعة. من العلماء من قال فلا بد معه يسمونه من صحة العقيدة، فقد يكون الإنسان يصلي لله ومتابع للرسول لكن عقيدته يطوف بالقبور، فيصبح أفسد عمله، لئن أشركت ليحبطن عمله. يعني لا شك يقولون إنما الأعمال بالنيات، قالوا إن هذا هو من الموازين الباطنية التي في قلب الإنسان، ما يحتاج لأحد أن يعطيك شيء أو يعرفك بشيء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث علي بن عمر بن الخطاب: من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر عليه. هنا مسألة يعني من اللطائف، من كانت هجرته، الهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وكانت واجبة على الصحابة إلى أن فتحت مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. لكنه لو كان الإنسان يعيش في بلاد الكفار واستطاع أن يسكن في بلاد الإسلام فهو أولى له، لكن إذا كان ما يستطيع باعتبار النظام وغيره يبقى في بلده ويحافظ على دينه وغيره. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هاجرت لأي شيء؟ هذا الإخلاص لله ولرسوله فقط، فهجرته إلى الله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، هاجر إلى بلاد ذاك يريد لأن في مشاريع تجارية، لأن الأراضي رخيصة، لأنه كذا، وانتقل، يقال هذا ليس له أجر في هذه الهجرة أبدا، بل هو مأزور فيها. أو امرأة ينكحها مثل ما حدث لمهاجر أم قيس، فيدل. وهنا مسألة يعني يدل على خطر أن فتنة النساء قد تؤدي إلى تغيير يعني عمل الإنسان وعبادته، ولا يؤجر عليه بل يؤزر، خاصة إذا كان الإنسان لم يخرج يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. لهذا فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا يوجب لنا يعني أمر مهم جدا، نحرص على أي شيء، على أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله عز وجل. لا شك بأن الدين الإسلامي فيه ظاهر وباطن الأعمال، وفيه باطن وهي القلوب، وهذا لا شك فيه. يعني سبحان الله، النية مكانتها في الإسلام عظيمة جدا جدا، سبحان الله، لو كان الناس يتعاملون بالنيات والله صفى المجتمع كله، ويصبح الإنسان ينظر إلى الناس نظرة حسن ونظرة يعني سلامة صدر، ولا يحملهم المحامل السيئة، ولا شك يدل على عظم هذا. ذكر العلماء، الإمام أحمد رحمه الله يقول: حديث الإسلام تدور على أصول ثلاثة أو حديث ثلاثة، يعني الأول: إنما الأعمال بالنيات، وحديث: من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث: الحلال بين والحرام بين وبين، يعني من جاء بهذه أخذ الإسلام بأصوله وجمعها. إذا قيل ما هي النية، نية أصلا في القلب يقصد بها العزم على الشيء، إرادة الشيء، كلها قلبي، ما في نويت أن أصلي صلاة العشاء ثلاثة إلى غير، نقول لا، هذا لم يحتج. لأنا أعطي مثال لطيف، وكنت مرة في إحدى البلدان، مررت وأنا في الطريق، وكنت أتمنى يوم ليلة عيد، بزغ الفجر وأنا أمشي في سفر، كنت أتمنى أنني أجد لي مسجد أصلي فيه العيد، وكان المكان الذي ذهبت منه سيبقون يومين يصومون. فلما مررت وجدت في الميكروفون شخص يقول: نوينا أن نصلي العيد ركعتين، وقفت قلت: صاحبي قف، فدخل. أنا أسأل: لما أعلن الهلال أليس هو عيد؟ لما دخلنا المسجد ماذا سنعمل؟ نحن نلعب في المسجد ولا نريد الصلاة؟ فلماذا أقول نويت أن أصلي؟ أنا عندما أقف الله أكبر ماذا سأصلي؟ صلي خمس ولا أربع ركعات؟ هي ركعتين، فلماذا هذا التلفظ بهذه الدنيا؟ طيب، هنا يعني كل ما يكون يرد في ذهنك شيء لإرادة شيء معين فتقول نويته. الآن نحن جلوس، لو أننا أردنا أن نخرج كل إلى بيته، خلاص هذه نية أنك ذهبت، ما تأتي تقول نويت أن أخرج إلى بيتي لأذهب لأكذا، لماذا تقول هذا الكلام؟ فتصبح هذه، سبحان الله، الشيطان حريص على أن يدخل على قلب الإنسان فيفسد نيته، إما أن يصرفها لغير الله، وإما أن يشغل به ما لا ينفع. ولا شك أن هذه مصيبة جدا، ولهذا يعني نية العمل لابد أن تكون متبعا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنية هي من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان ولا من أعمال الجوارح، لأنها مسألة قلبية. عندنا من اللطائف هنا، لا يحتاج في بداية كل عبادة أن أنوي، يعني أنوي باللفظ بلساني، فأنا سمعت المؤذن، لو سألت أي مسلم الآن سمعنا أذان العشاء، ما يحتاج يقول نويت أن أتوضأ لصلاة العشاء 100%، هذا وقت صلاة العشاء، لن يكون ظهر ولا عصر ولا مغرب، فلماذا تقول هذا الكلام؟ عندما أتوضأ أصلا فإنني أقصد به إزالة الحدث حتى أذهب لأصلي ولأتلو القرآن ولأدي السنة، هذا لا شك يدل على أن الإنسان مأمور بها. يعني هنا يعني النية قلنا في باب التروك لا يحتاج لها، مثل إزالة النجاسات ومثل الديون وبراءة الذمة لا يحتاج أن يعني النية. الأشياء المباحة إذا وجدت فيها النية يقلبها إلى عبادة فيؤجر الإنسان على هذا الشيء. ولهذا يدل على أن هذا الحديث يعتبر من القواعد الخمس الكبرى التي يقوم عليها الدين، وهو لأنه يعني يدخل في أبواب الدين كله. يقول علماء مسألة وهي من اللطائف: لا يثاب العبد على عمل صالح إلا إذا كان بنية، لا يثاب العبد على عمل صالح إلا إذا كان له نية في ذلك، وهذا لا شك يعني لا بد منه. هناك يعني يقولون نية المؤمن أبلغ من عمله، خاصة إذا كانت نية الصادقة لوجه الله عز وجل، لأن العمل قد يعتري بعض الشيء لكن النية تكون قلبية. يحاسب الإنسان على ما في قلبه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ليس، ولكن ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الأعمال، وكل من تمنى خيرا فإن الله سيعطيه على هذا الخير لأنه يؤجر على نيته ولا يحرم. سبحان الله، لو ركز الناس على النيات سيؤجرون في كثير من أعمالهم. الصحابي الذي كان من أبعد الناس دار عن المسجد وكانت لا تخطئه صلاة رضي الله عنه، فقاله بعض الصحابة: لو اشتريت حمار يقيك حر الرمضة في الشمس وفي الليل الأحجار والأشجار ما في أنوار ولا غيره، قال: والله لا أحب أن بيتي عند المسجد، إني أحتسب ذهابي ورجع. أحتسب أين؟ نية. قال الرسول: إن الله قد كتب له ذلك كله. يدل على أن هذا لا شك أن ينبغي الإنسان يكون حريص على النية ليؤجر على هذه الأعمال الصالحة، يعني ويكون فيها خير له في الدنيا وفي أجوره. الرياء من أعظم الأسباب لإحباط العمل، هذا بالاتفاق، لأنه سيصرف عمله لوجه الله عز وجل. يعتبر عدم الإخلاص من أعظم الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أوائل من تسعر بهم النار ثلاثة: الذي جاهد، والذي أنفق، والذي طلب العلم، ومع ذلك أول من تسعر بهم النار، نعوذ بالله من النار. يعني يعطينا أن النية اللي تبعث على تكون خالصة لوجه الله عز وجل لا شك تدين لله عز وجل، استشعار التعبد لله فيها الأداء. الأمر الثاني استشعار أن الله مطلع على قلبك، الأول أنك تؤدي عبادة، الثاني أن الله مطلع على قلبك، فلماذا تنظر إلى الناس وغيره؟ استشعار أن إذا صرفتها لغير الله أنها إيش؟ تذهب عليك أجورك، فتكون خسرت الدنيا والآخرة ولا استفدت شيئا. ولذلك ينبغي الإنسان يكون حريص. من ضمنها دعاء الله عز وجل أن يصرف الله قلبك عن هذه العوارض التي تفسد عليك العبادة. قراءة حياة الذين يخلصون في أعمالهم، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والعلماء الكبار وغيره، يعني وكلما كان العمل خفيا كلما كان إيش؟ أدعى للإخلاص. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل عمل، أفضل صلاة المرء في بيته أفضل من المسجد إلا المكتوبة. كثير من يصلي السنة في المسجد يقول لك راح أصلي في بيته أعظم أجر، ما في أحد ترائي له ولا شيء. ويدل على يعني أن الإنسان كلما كان عمله خالصا ومتابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أدعى للقبول وللصلاح والإيمان والتقوى. هذه يسميها يعني النية وما يتعلق بها. وإن كان الحديث طويل وفيه من المسائل العظيمة نحتاجها، يدل على أن الإنسان في حاجة إلى أن يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيد منها. ذكرنا ما يتيسر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وليوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.